لثوابت إخواننا. إخواننا عذاب القبر والأشياء دي من الثوابت. إذا عدعكم زول أي زول يجدكم فتوى في الزعزع أنا والله الترابي ده ما أصله أصل إخواننا الترابي ده من زمان قاعد يقول كده هو بيرى نفسه مفكر مجدد خلاص ده براو الناس يناقشوه يتكلموا معاه ويحاوروه ده شيء تاني. لكن الناس التعمت الناس يجهجه بأي حاجة هذا الذي يؤلمني وهذا الذي يؤسفني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.